أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وتجعل الحزن إذا شئت سهلا. وبعد، فقد أسلفت القول بأن العلماء الأصوليين اختلفوا في قضية الأمر المعلق على شرط أو على وصف مشتق، في جانب ما إذا كان هذا الأمر يفيد التكرار أو لا يفيده. وقد قال بعض العلماء إن الأمر يجب أن يحسم ابتداء بالتمييز بين أن يكون هذا المتوقف عليه، لهذا الوصف المتوقف عليه فيه معنى العلة، أو أنه ليس كذلك. فإن لم يكن كذلك فإنه لا يقتضي التكرار، وإن كان يحمل معنى العلة فإن الأمر يفيد التكرار، لأن هذا الحكم يدور مع علته، فكلما وجدت العلة وجد المعلول تبعا لذلك. وقد كان هذا القول مدعاة للوقوف عند كون الوصف المشتق في نفسه علة، وتحدثت عن القاعدة التي تنص على أنه إذا علق الحكم بوصف مشتق فإن المعنى الذي اشتق منه هو علة ذلك الحكم، بمعنى أنه حينما يكون الحكم مرتبطا بوصف مشتق كاسم فاعل أو اسم مفعول أو في أفعال تفضيل أو مبالغة أو شيء من هذه المشتقات، فإنه ليس هنالك من داع لأن نسأل أو نطرح سؤال عن سبب تشريع ذلك الحكم. فالنص بذاته متضمن وفيه دلالة على أن هذا الاشتقاق يحيل على سبب الحكم، وفي ذاته مفيد، بمعنى أننا لا نحتاج إلى دليل من الخارج. فإذا قلت أكرم المجتهد لم يكن من حقك أن تسأل لماذا يكرم المجتهد، لأن العلة منصوص عليها في الاشتقاق، فبموجب كونه مجتهدا كان مستحقا للإكرام. فلو طرح السؤال لما كان له موضع إلا إذا كان هذا السؤال لغوا لا أهمية له، بمعنى أن هذه القاعدة تعطي آلية من آليات النظر في النص، فلا يمكنك أن تتجاوز هذه القاعدة لتبحث أنت بعد ذلك عن سبب آخر. إذا قلت أكرم المجتهد تقول أنت لعله ما وقع التنصيص على إكرامه إلا لأنه قريب من فلان أو ابن عم فلان، هذا ليس منصوصا عليه، ليس لك الحق في أن تقحم سببا آخر، لأنك تدع وتلغي السبب المنصوص عليه وهو الاشتقاق. بمعنى هذه قاعدة في النظر، قاعدة في الاستنباط، إذا لم يكن الإنسان على بصيرة منها فيمكن أن يخطئ في تعليل النص وفي تفسير النص وفي تحليل النص، هذه قاعدة. ولذلك قلت إننا أمام شيء أو أمام مصطلح يتكرر في العلوم الشرعية، في العلوم الإسلامية، وهو مصطلح العلة. وإنك حينما لا تستطيع أن تضع هذا المصطلح في سياق الفن الذي ينتمي إليه فإنك تخطئ بالتأكيد في فهمه. ليس لك أن تفهم كلمة العلة فهما لغويا ثم تجري هذا الفهم على كل العلوم الشرعية. وهذا هو فرق بين المتخصص ومن ليس له في النظر أو من زاد في النظر إلا المعرفة باللغة. من كان كل ما هو متهيئ به هو معرفة عامة في اللغة لا يستطيع أن يقتحم العلوم كل العلوم فقط لأنه له علم باللغة. هذه مسألة واضحة، وهو هذا أيضا مما يخطئ فيه الناس، بمعنى أنك قد يكون لك علم باللغة وتدرك كثيرا من ألفاظها، لكنه لو وضع أمامك نص قانوني لا يمكنك أن تفسره لأنك لغوي. فجانب اللغوي إنما هو حمال المعنى القانوني، والمعنى القانوني هو اصطلاح، هو اصطلاح، وأنت لا يمكن أن تتعامل مع لفظ هو اصطلاح بمرجعية أخرى هي أنه مجرد لفظ لغوي. هذا يقع للناس كثيرا، ولذلك حينما يتحدث الناس في علوم الشريعة بما مرات يغريهم ويسول لهم هذا الغرور أنهم بعلمهم باللغة قادرون على أن يقتحموا مجال الشريعة، فلذلك يفتون ويتحدثون ويفسرون النصوص لكنهم يخبطون في ذاك خبط عشواء، لأن هذه الأشياء وهذه النصوص كتبت بمضمون اصطلاحي لا بمضمون لغوي فقط. وهذه مسألة يجب أن تكون دائما أكيدة، وهي سبب هذا التناهب وهذا التطاول والقفز على كثير من النصوص. فالنص القانوني يفهمه القانونيون، والنص الهندسي يفهمه الهندسيون، ونص الطبي لا يمكن أن يرجع فيه إلى الذين يعلمون لغة معينة ليقدموا للناس مضامين نص طبي مثلا. فلكل فن ولكل علم أهله وفرسانه، فإليهم يكون الرجوع. وكذلك الأمر في علوم الحديث وأشياء كثيرة لو أخذتها من جانبها اللغوي لا أخطأت خطأ فاحشا. إذن فأقولك إن كلمة العلة يجب أن توضع في سياقاتها، في علومها، في عقولها، وتضبط في كل حقل على حدة. ما هي دلالة العلة في الصرف؟ بالتأكيد هي غير دلالة العلة في النحو. حينما نتحدث عن أحرف العلة أو المعتل، الأجوف والناقص واللفيف المفروق واللفيف المقرون، وهذه أشياء تعود إلى علم العلة فيها هي كون هذه الأفعال فيها حرف هو إما الواو والألف والياء يأوي أو واي، فهذا معنى العلة في الحرف في مقابل الحرف السالم أو المقابل الحرف المهموز. حينما تقسم الأفعال إلى فعل سالم ومهموز ومعتل، وهذه تكون ومضعف إن شئنا، تكون هذا قسما من الأقسام، وهو الحرف الذي ليست كل هو الفعل الذي ليست كل حروفه سليمة بل بعضها فيه اعتلال. وقل هذا أيضا في علم التجويد، وما أكثر ما يحتاج الناس في علم التجويد إلى هذه الأحرف، وما أكثر ما تترتب عليها من الأحكام. لكن هذه كما قلت علوم لها مضامين معينة تعطيها لكلمة العلة. وفي النحو بينت أن النحو يؤمن بالعلة ويقول بها، خصوصا في العلة الأولى التعليمية التي هي الجواب عن لماذا. هذا المثال الذي ذكرته لكم فيما سبق، ظهر الحق فيقال الحق مرفوع، فيقول السائل بحكم الفضول لما هو مرفوع، يقال لأنه فاعل، إذن فيكون من حق كل فاعل أن يكون مرفوعا. فيقال وما الداعي إلى أن يكون الفاعل مرفوعا؟ يقال لأنه طرف في الإسناد، جزء من الإسناد، المبتدأ والخبر كلاهما جزء في الإسناد وكلاهما مرفوع. فيقال ولماذا كان المبتدأ الذي هو جزء من الإسناد أيضا مرفوعا؟ فيقال له لأنه في موقعه من الجملة قوي فناسب أن يمنح الحركة القوية التي هي الرفع. هذه علل الأولى، علة أولى، والثانية علة ثانية، والحلة الثالثة، والعلل علل أوائل وثوان وثوالث. ذكرت هذا تذكيرا به. قلت فهذا إذن معنى للعلة يناسب علما من العلوم وهو علم النحو وعلم النحو هو علم التركيب أساسا، ليس علم المعنى، هو علم الغالب، ليس علم المعنى، هو علم الألفاظ وكيف تركب وكيف تكون العلاقات بينه، هو علم الأبواب النحوية. ولذلك حتى قضية المعنى قلما نجد أن للتركيب ارتباطا قويا بالمعنى، فأنت تقول لم يحضر زيد وتقول حضر زيد وتسمي هذا فاعلا والآخر فاعلا، والمعنى الأول هو غير الثاني، لأن لم يحضر زيد لم يكن منه فعل أصلا لأن الفعل لم يقع، ولكن حينما تقول حضر زيد فهو قد حضر وهو فاعل والفعل قد وقع، فالفرق هنا من حيث المعنى واضح، ولكن من حيث التركيب والإسناد هما متماثلان، أي من حيث التركيب والإسناد هما متماثلان. إذن في علم النحو قلت إن العلاقات التركيبية نحتاج فيها في ضبطها إلى العلل، ويتحدث الناس في العلل، والعلل هي طبعا لا يبتدأ بها في دراسة النحو، العلل هي شيء يتطور به الإنسان حينما يتحدث الزجاجي مثلا في العلل أو كذا، ويختلف الناس في العلل وفي يكونون قد بلغوا منتها كبيرا في النحو، وكأنهم يتحدثون عن فلسفة النحو لا عن النحو، يكونون قد وصلوا إلى درجة عليا، أي حينما تعلم الناس النحو فأنت تعلمهم كيف يضبطون القواعد، كيف يضبطون القواعد، ما هو شرط الحال، ما شرط كيف يكون صاحب الحال، هل يكون معرفة، هل يكون نكلة، إلى غير ذلك من الشروط المعروفة، ولكنك لا تفسرهم غالبا، لا تذكر لهم الفلسفة أو العلل. ولكن حينما ينتهي الناس من النحو يعودون إلى العلل ليقرأوا أي ما قالوا، أي حكمة العرب، أي لماذا فعلت العرب هذا. وذكرتكم بمثال الذي قال إنه رأى بيتا جميلا واستقام له في ذهنه أن صاحب البيت بناه على حكمة، فهو كلما رأى شيء إلا وحاول أن يعرف العلة لماذا فعل ذلك. وهذا نجده كثيرا الآن في دراسات الحفريات وخصوصا العلوم أو المصريات، الذين درسوا الأهرام وتشكيلاتها وتكويناتها وما فيها من الرسوم وما فيها من المداخل، كانوا دائما يحاولون تفسير لماذا كان هذا الهرم في هذا الشكل، ولماذا كانت هذه كان هذا الثقب في هذا المكان، هناك أهرام فيها ثقب مثلا في مكان معين تدخل منه الشمس في يوم واحد من السنة تخترق منه، هذا اليوم أو الذي تخترق فيه الشمس هذا الهرم ويقع ذلك الشعاع على قبر ذلك الملك الذي دفن، يخلد يوم تتويج ذلك الملك أو وفاته، بمعنى أن يكون هناك دقة كبيرة من أجل واحتساب الأبعاد بدقة كبيرة من أجل أن يوضع ثقب يستقبل الشمس في يوم معين هو اليوم الذي وقع فيه هذا الحدث. هذه معنى العلل التي نبحث عنها، وما أكثر ما يبحث الناس في الحفريات وفي كل ما يبحث الناس فيه من الآثار، يبحثون عن حكمة السابقين وماذا كانوا يشتغلون بهذه المتروكات وهذه الأدوات وما إلى ذلك. إذن هذا معنى كما قلت من معاني العلة. وتحدثت أيضا عن العلة التي اهتم بها المفكرون قديما وأخذها عنهم المسلمون وطوروها قليلا، وهي العلل العقلية. وتحدثت عن العلل التي الصورية والمادية والفاعلة والغائية، وبينت أن هذا كان موجودا وهو مذكور طبعا في كتب المسلمين ليس ملغا. هذا كله يمسك بعضه فيما بعد بحجز البعض، لكننا الآن نصل إلى العلة في مجال آخر، هو المجال الذي اختلف فيه أو تكلم فيه الناس في مجال العقيدة. وفي هذا المجال هناك مبحث أفاض فيه بعض العلماء في مسألة العلة، وهم ينطلقون من أنه ليس لأي مخلوق أثر في غيره من المخلوقات، ليس هناك أثر لطبيعة، ليس هناك أثر لأيدنا مؤثر في مؤثر فيه، لأنه لا فاعل في الكون على وجه الحقيقة إلا الله، لا فاعل في الكون على وجه الحقيقة إلا الله. وهذا معناه أننا حينما ننظر في العلاقات بين الأسباب والمسببات، بين الأشياء وآثارها، يقع هذا السؤال: هل هذا السبب الذي يتقدم على المسبب هو مؤثر فيه أم ليس مؤثرا فيه؟ هذا السؤال. هل هو مجرد اقتران ينتج، يأتي السبب فيكون هناك مسبب، أم إن هذا المسبب هو مؤثر بذاته وفاعل بذاته في ذلك المسبب؟ هذا هو السؤال الكبير الذي طرح. وحينما ننظر إلى المؤثرات أو إلى الفواعل ما يفعل بناء على ما يراه بعض، لأن هناك الآن اختلافا في هذا الباب، وإن كان سأوضح هذا الشق الذي يتعلق بباب العلة تحديدا، فإن هذا التأثير أو هذا الإحداث للأثر، أو إن هذا التجاوب بين السبب والمسبب يكون بأحد أشكال: إما أن يكون هذا الفاعل فاعلا بالعلة، وإما أن يكون فاعلا بالطبيعة، وإما يكون فاعلا بالاختيار. الفاعل الذي يكون فاعلا بالعلة أو بالقوة هو عبارة عن فاعل، إن شئنا قلنا إنه يؤثر، أي يتأتى منه الفعل ولا يتأتى منه الترك، يتأتى منه الفعل ولا يتأتى منه الترك، وهو في هذه الحالة لا يتوقف على أي شيء آخر. إذا وجد هذا الفاعل بالعلة وقع أثره فيما بعده، ولكن هذا الفاعل لا يمكن أن ينسحب، لا يمكن أن يكون منه، أن يتم منه الترك. مثال لهذا بمثال مذكور في كثير من الكتب القديمة، وهو مثال حركة الخاتم بحركة الأصبع. إذا كانت الأصبع، والأصبع مؤنثة، فيها خاتم، فحينما تحرك الأصبع ويكون الخاتم ملتصقا طبعا بالأصبع، فإن الخاتم يتحرك، لا يملك هذا الخاتم أن يكون له شيء آخر، لا يمكن أن يبقى الخاتم مستقرا وقد تحركت الأصبع. فإذا كان إلى الأعلى وقلبت الأصبع فينقلب الخاتم إلى الأسفل، معنى أنه يتبع حركة الأصبع. هذا كل ما هنالك، ولكن حينما يقع هذا، تقع هذه العلة بها، لا يملك هذا الخاتم أن لا يتحرك، هو دائما يستجيب. هذه حالة. هناك حالة أخرى هنا يسمونها فعلا وتأثيرا بالطبع، بالطبع، وهي عبارة عن تأثيرات الأشياء فيما بعدها بحسب طبيعتها. وهذا التأثير بالطبع، هذا التأثير بالطبع يتأتى منه الفعل ولا يتأتى منه الترك كالأول، كالتأثير بالعلة أو بالقوة، ولكن لا يؤثر هذا إلا بأمرين: بوجود الشرط وانتفاء المانع، بوجود شرط وانتفاء مانع. فيمثلون لهذا بالنار التي تحرق، ما يوضع فيها، النار تحرق، فهي إذن لها هذا الأثر فيما بعدها، ولكن ليس هذا الأثر مطلقا، بل لابد لها للنار حينما تحرق من شرطين. الشرط الأول هي أن يكون هناك شيء تحرقه، وهو الحطب أو الخشب أو شيء مما يحرق أو البنزين أو شيء مما يمكن أن يكون موضوعا للإحراق، فهي لا تحرق الفراغ، لابد أن يكون هناك شيء يحترق، إذن هذا شرط. والأمر الآخر الذي أو الشرط الثاني هو أن ينتفي المانع. المانع هنا الذي يحول هو وجود الماء مثلا، فإذا كانت النار محرقة ثم صب عليها الماء فإنها لا تعود محرقة غالبا، إذن فلا بد من مراعاة الأمرين، الشرط ووجود الشرط انتفاء المانع. بالنسبة للأول لم نتحدث لا عن شرط ولا عن مانع. الأمر الثالث هو الفاعل بالاختيار، الفاعل الذي هو فاعل بالاختيار لأنه يختار الفعل في عند علماء العقيدة هو الله تعالى، يفعل في ملكه ما يشاء. الآن هل هذا تأثير، انتبهوا لهذا الأمر هذا، ولكم ستجدون هذا فيه كلام كثير الآن، هل هذا التأثير الذي نراه نلمسه، نحن لا ننكر عالم الأسباب، لا يمكن أن ننكر عالم الأسباب، هذه القواعد التي يضعها العلماء، علماء الكيمياء أو الفيزياء، هي قوانين يجب احترامها بالتأكيد، يجب احترامها. فقد يقال لك إن الماء إذا وضع على درجة حرارية هي درجة المئة فإنه يأخذ في الغليان، لا يمكن أن ننكر هذا، هو أمر مشاهد، لكن بأي وسيلة أو بأي كيفية يكون للنار هذا التأثير في الماء، هذا الإغلاء الماء، كيف كان ذلك؟ طبعا حينما يكون الناس ماديين طبيعيين أو ما يسميهم بعض الناس بالطبائعيين يردون الأشياء إلى الطبيعة، النار بذاتها محرقة تغلي فقد أغلت، وهي محرقة فقد أحرقت، والخبز من أكله أشبعه فهو يشبع، إنهم يستندون إلى عالم خاص هو عالم الطبيعة وينسبون الأشياء إلى الطبيعة، هؤلاء شأنهم شأن معروف. لكن الآن نحن نتحدث عن شأن آخر، وهو هذا التأثير الذي هو بين الماء، بين النار والماء، هل هو تأثير بالطبيعة؟ بالتأكيد لا. فكيف أثر الماء؟ وهو يؤثر ويحدث أثره، لا ننكر ذلك. يقول علماء العقيدة إن النار بذاتها ليست لها خصوصية الإحراق، إنما حينما تلتقي النار بالماء ويوضع الماء على النار يحدث الله حين ذلك هذه القدرة فتصبح النار محرقة، أي بإقدار الله لها حين ارتباطها، أي هي من حيث ذاتها أو خصوصيتها ليست محرقة، ولكن حينما يقع هذا الأمر، يقع ارتباطها أو اتصالها، فإنها تفعل ذلك بسبب ماذا؟ بسبب القدرة التي تتنزل، القدرة الإلهية التي تجعل النار محرقة. يقول بعض الأشخاص الآن لما تحتاجون إلى هذا؟ هذا كلام يجعل الناس يضحكون منكم، لأن الله الذي خلق الماء خلق النار، خلق فيها أساسا قوة الإحراق، فما قال أحد بأن النار تحرق من ذاتها، أي هي بالأساس كانت محرقة بسبب أن الله أودع فيها قوة الإحراق. المهم نقول إذن نحن متفقون على أن هذه الأشياء ليست فاعلة بذاتها، أن تكون فعلت بسبب أن الله أودع فيها هذه القدرة حالا حينما التقى السبب مع المسبب، أو أن الله أقدر هذه الأشياء وجعلها قادرة، ففي الحالتين معا يجب أن يقال إن الله هو المقدر، هو صاحب الأثر، ليست، لأن الناس يختلفون الآن في هذه الجزئية، هل النار هي التي تحرق؟ ليست هي التي تحرق بطبيعتها، ليست هي التي، إن هذا موضع اتفاق، لكن الذين يقولون إن الله يودعها وقدرة حينما يقع ارتباط السبب بالمسبب، يقول بعض الناس ولم أنتم لماذا أنتم تضحكون الناس منكم، فإن الله قد أودع فيها هذه القدرة وكفى. في الحالتين معا فإن الذي أودع القدرة أو خلق القدرة في إبانها هو الله، فأين هو وجه الإشكال؟ لماذا يقول المسلمون هذا؟ ونحن نحتاج إلى أن نجمع بين الأقوال وأن لا نفرق وأن لا نجعل الهوى سحيقة. لماذا يقع كل هذا؟ لأن هذه الأسباب التي كما قلت يجب احترامها ويجب الوقوف معها ويجب الاعتماد عليها في معالجتنا للأشياء، لا نلغي الأسباب، لا يمكن، ولكننا نقول بسؤال آخر، هذه النار تحرق تأكيد حالا، ونحذر منها الناس ونقول لا تدعوا هذه النار تقترب منكم، والشرع دائما كان ينهانا عن ترك السراج موقدا في النبي صلى الله عليه وسلم، الناس على أن لا يطفئوا النار إذا هم أرادوا أن يناموا، لأنه يعرف، لأنه يقرر لهم أن النار تحرق، ما يقول لهم شعلوا النار في بيوتكم فلعلها تحرق أو لا تحرق، لا، معروف أن النار لا تفعل إلا ذلك. ها؟ ولكن هذه النار التي لم تحرق إبراهيم، لما لم تحرق إبراهيم؟ فإن كان من شأنها وإقدار الله لها أو قدر الله فيها أن تحرق فهي تحرق الجميع، لكنها لم تحرق إبراهيم، ولا أحد يقول بأن هنالك شيء آخر خلاف هذا. هؤلاء الذين يستعصي عليهم هذا يقفون في الحقيقة أمام قوانين يعلمها المؤمن والكافر، ولا يتنكر لها ولا مؤمن ولا كافر، ولكنهم يظلون أسرى لهذه. فلذلك حينما نقول لهم مثلا أو يخاطبنا القرآن بأن مريم جاءت بولد من غير زوج كان هو عيسى، كم وقع بين الناس من حديث ومن إيمان ومن كفر في أن عيسى يمكن أن يكون أو لا يكون، لأن مريم ليس لها زوج. لماذا؟ لأنهم يأتونك بقواعدهم المعروفة، وهي أن تكون الجنين إنما يتم عن طريق وجود البويضة المخصبة بالحيوان المنوي، وهذا أمر نعرفه في مختبراته ويعرفه طلاب العلم، وحينئذ يخترق، حينما يخترق الحيوان المنوي البويضة تبدأ في التخلق وفي التشكل إلى غير ذلك. والقرآن ذكر حالات هذا الجنين، القرآن هو الذي فصل القول في حالات الاجتنان وكيف ينقل الله هذا الجنين من حال إلى حال، لا جديد يقال لنا. ولكن مع ذلك هل كان هذا، كان عيسى عليه السلام بخلقه جاريا على الفطر على الطبيعة أم ليس جاريا؟ طبعا الملاحدة لا يقولون بهذا، هذا مستحيل، سواء ذكروه أو لم يذكروه أو سكتوا عنه من باب المطاوعة أو السلم الاجتماعي إن شئنا، لكنهم في قرارة أنفسهم لا يقولون نحن لا قرأنا في كتبنا أن هذا لا يمكن أن يتم، هذا شيء غير علمي. ونقول لهم وكيف تفسرون الاستنساخ وقد وقع؟ الاستنساخ فعل بشري ليس معجزة إلهية، الإنسان استطاع أن يستنسخ حيوانات من حيوانات واحدة، فإذا تأتى لك أن ترى المستنسخ الآن حيوانات النعجة ذول التي أولى التي بدأ بها، ثم أصبحت حالة الاستنساخ متكررة الآن، وأصبح الناس يخافون من شيوع الاستنساخ، أصبح حقيقة لا يجادل فيها أحد، أصبح بعض الناس يتحدثون عن إمكان استنساخ حيوانات منقرضة في المتجمد الشمالي من طائفة أو فصيلة حيوانات الماموث التي وجدت وجمدت فهم يطمعون في أن يستنسخوا منها أنواعا أخرى من تلك الحيوانات المنقرضة. الإنسان له طموحات أكبر مما كان عند أي الذين كانوا يأخذون بالقواعد كانوا متواضعين في الحقيقة. الذين كانوا كانت لهم طموحات وكانوا يعطون العلم قدرة على الذهاب بعيدا هم الذين لم يضلوا أسرار القواعد، أي القواعد التي كان الناس آخذين بها كانت آسرة، كانوا يستطيعون أن يعرفوا أكثر منها. لذلك حينما ذكر الله هذه المعجزة ذكر أن هذه القواعد يمكن أن تنكسر. قد يقول إنسان إن هذا النار إن النار لا بد أن تحرق، أقول نعم كذلك نحن نقول ونحن كذلك نراه. هل سؤال هل يجب عقلا أن تحرق النار شيء الذي لامسته أم لا يجب؟ هذا حكم فعلا نقره ولكنه حكم عادة، وأنتم لا بد لكم أن تميزوا بين حقول الحكم العادي شيء والحكم العقلي شيء والحكم الشرعي شيء. فحينما تقول لي إن النار تحرق نقول صحيح بحكم العادة، لكنه لا يلزم عقلا أن تكون محرقة. النار مثلا إذا وضع الماء فوقها وبلغ الماء درجة 100 بدأ في الغليان، هذا صحيح في الطبيعة، ولكن هل يلزم العقل وجوبا أن يكون الغليان في درجة 100 وليس في درجة 120 أو 30؟ جرت بهذا العادة ونحترم العادة، ولكننا يجب أن نقول إنه لا يجوز الرفع من الأحكام العادية وتصور أنها أصبحت أحكام عقلية. لذلك حينما يقول إنسان عن المعجزة إنها شيء غير معقول نقول لا تقول غير معقول، لأنك لا تميز المعقول مما ليس معقولا. قل هذا غير عادي صحيح، ونحن نعرف المعجزة بأنها خرق للعادة. المعجزات خرق للعادة ولكن ليست خرق للأحكام العقلية. ماذا يقع الآن في العلم الآن من تطورات؟ كل التطورات هي خرق للعادات، كل التطورات الآن العلمية هي خرق العادة. هل كنتم تتصورون وكان إنسان فيما سبق يتصور أنه يستطيع أن يصلح جهازا مثلا يرسله إلى الفضاء في كوكب آخر وهو يصلحه من قاعدة معينة في الأرض؟ كان يتصور كيف يمكن ذلك؟ ما كان يستطيع إنسان لو قيل له هذا لقال هذا لم تقع به تجري به الطبيعة. صحيح لأن إنسان كان عاجزا وكان يحكم على الأشياء بناء على ضعفه. فلذلك الحقيقة التي هي حقيقة عقلية ويجب أن تكون مسلمة هي أنه ليس هنالك موجب عقلي لتأثير السبب في المسبب، هناك موجب عادي، والموجب العادي أو الحكم العادي ليس له صرامة الحكم العقلي وهو بينهما بون. إذن هؤلاء الذين يقولون بأن هذه الأحكام أو هذه الأسباب هي تنتج عنها آثارها ولا يجوز إنكارها ولكنها ليست فاعلة بنفسها، هذا هو الذي قال به بعض العلماء من أجل أن يؤكدوا أنه الفاعل في الحقيقة هو الله. الله تعالى حينما يقول فلم تقتلوهم زيد ولكن الله قتلهم، هم قتلوهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، عن أي شيء تتحدث هذه الآية؟ فلم تقتلوهم وهم ضربوا بالسيوف، وما رميت إذ رميت. النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان أمام معركة بدر أو قبلها أخذ حثوات من تراب فألقاها فما بقي شخص إلا أصابه جزء منها. هل يصيب الإنسان بحفنة تراب أو بثلاث حفنات من تراب هل يستطيع أن يصيب جيشا كاملا فيه 1000 رجل؟ وما رميت إذ رميت يثبت له الرمي وينفيه عنه، يثبت له الرمي الظاهري وينفي عنه السبب والتأثير، لأن الله هو الذي أبلغ كل حبة من تلك الرمال أن تبلغ مبلغها وتصل المقصود بها. ولكن هذا ليس من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وفعله هو الفعل المادي الظاهري، ولكن الفعل الآخر الذي هو تأثير فقد كان من فعل الله تعالى. إذن أعود فأقول هذا جانب يتحدث فيه كثير من الناس، ويظل الناس في بعض المرات متحرجين خصوصا بعد الكلام الكثير الذي يقول به بعض الناس. حينما تقرؤون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ترون أنه جاءه رجل يسأله عن الإبل التي تكون في أماكنها في خبائها كالظباء سليمة في أجسامها معافاة في أبدانها، فيرد عليها الجمل الأجرب فيجربها، أن يأتي هي هكذا خيل أو إبل سليمة معافاة في صحة كافية، فيأتي إليها ويرد عليها ويدخل فيها جمل واحد فيه جرب فيصيبها الجرب كله. يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه القضية العدوى، واضحة ما الذي أجربها؟ طبعا هو وجود هذا الجمل الجديد الأجرب، لو لم يأتيها الأجرب لظلت كما كانت. لكن النبي صلى الله عليه وسلم سأله سؤال آخر، قال: فمن أجرب الأول حينما يوجد الجرب في أي أول حيوان، ها؟ فإن الفاعل لذلك هو الله. بمعنى النبي صلى الله عليه وسلم لا يلغي أن الجرب وأن العدوى شيء واقع، وذلك هو ينهى دائما عن أن يرد مصح على ممشي على ممرض. إذا كان الإنسان في صحة وعافية ولو ماشية معافاة لا يجوز له أن يدخل على صاحب ماشية مريضة وعلى شخص مريض، وكان ينهى عن مخالطة ذوي الأمراض المعدية. وكان صلى الله عليه وسلم إذا مرضت وإذا أرمدت عين إحدى نسائه لم يكن معها في الفراش تشفى، نفس كان من شأنه أنه إذا كانت مرضت إحدى زوجاته بالرمد لم يدخل معها الفراش إلى أن تشفى. لماذا؟ لأنه كان يأخذ بهذا التوقي من من من من من العدوى من العدوى. ولكن العدوى في ذاتها وهي شيء مادي شيء معروف شيء يجب الاهتمام به، واهتم به الفقهاء قديما والمسلمون الفقهاء المسلمون في العصر الأخيرة، وقد كتب بعض العلماء في لأن هناك حينما بدأت اتصالات ما بيننا وبين أوروبا وبين الحج وأصبح الناس يأتون من الحج بأمراض، تحدث الفقهاء عن ما كان يعرف في شمال المغرب في بعض المواني بالكرنطيلة. فقهاء تحدث المحدثون تحدثوا عن الكرنطيلة، والكرنطيلة هي 40 يوما كرنتان، معنى أن الإنسان يؤخذ ويحجر حينما يأتي بلدا 40 يوما إلى أن يشفى حتى لا يأتي معه بمرض. ورأى الفقهاء أن ذلك جائز حتى لا ينقل العدوى ولا ينقل المرض إلى الأصحاء. لكن هذا وجه، ولكن من أين لك أن تعرف أن كل شيء سبب أو أحدث سببا فيما بعده هو أحدثه بقوته الطبيعية أو بسبب من الأسباب التي ذكرت لكم بسبب علي أو بسبب طبيعي؟ لذلك فنحن نقول إن الطبيعة ليست مؤثرة، ونفي التأثير بالطبيعة ونفي التأثير بالعلة، ويبقى أننا نجمع بين هذه الحقائق وبين إيماننا بأن الفاعل على وجه الحقيقة هو الله. وهذا هو الفهم الذي يمكن أن يصار إليه في فهم قضية العلة. أنتم سترون لو شئتم أن تعودوا إلى الكتب وإلى البحوث التي كتبت عن مفهوم العلة لوجدتم أنها كتب كثيرة جدا، ولكن ما ذكرته لكم أخيرا هو أنه ليس هنالك داع عقلي للإفضاء العلي فإن هذا صحيح، أي إفضاء العلة المعلول ليست واجبة وجوبا عقلية. إذن أظن أن هذا يكون به هذا اللقاء يكون قد تبين به هذا الصنف من العلل التي يدور الحديث عنها في كثير من الكتب، وأوضحتها بما يسر الله تعالى على أن أتحدث إن شاء الله عن العلة الأخيرة وهي العلة الأصولية، لأعود فيما بعد لربط هذه العلة بالشرط الذي سبق اشتراطه، وهو أن يكون المشتق له معنى العلة من أجل أن يتكرر المطلوب بالأمر. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.